ما دي انتم فصحى ومنكم الشعراء ومنكم ما عمر امه وعملت معرض للكلمه الا انتم. ده عاملين اسواق عكاظ واسواق الميرنه واسواق المربد وفي المجال، وكل سنه يجتمعوا الشعراء والخطباء ياخذوا ويشوفوا من احسن خطبه لمين، احسن شعر لمين، وياخذوا يعلقوه في الكعبه معرض للكلمه انتم عاملينه. طب ما تقولوا بقى زيهم، ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون، ده مش عايزين يؤمنوا، فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. ان كانوا صادقين انه يتقول تقول، ان كانوا يقولوا يا شاعر اشعروا زيه. الله، اذا المساله بتاعتكم كل ما نزلكم من حته، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. لان الخلق ايجاد من عدم، ومش ممكن حاجه توجد من عدم بدون موجد لها، لان حتى بنشوف اتفه الاشياء زي ما قلنا كوبايه نشرب فيها، بدل ما كنا بنشرب كده بالحفان، ولا بنشرب في الصفيح، ولا بنشرب في بتاع فخار، عملوا لنا كريستال وبنور وبتاع، ما تعملش لوحدها كده. ده ناس قعدوا يبحثوا في طبيعه الارض والعناصر، وشافوا الرمل اللامع اللي يقدر يدير اللب، وطحنوه ازاي، وبعدين عملوا منه الماده وحطوا فيه المواد اللي تذيب العكار منه، وقعدوا يعملوا الشيء الطبيعي اللي احنا مستغنيين عنه لابد له من صانع يصنعه. يبقى السماء والارض دي كلها، طب وحد يقدر يقول لك الا ان ربنا اللي خلقها ليه؟ قال لك لان في حاجتين اتنين البشر ما جاش ناحيتهم، خلقهم وخلق السماء والارض، ولئن سالتهم من خلقهم ما يقدروش يقولوا لك كده. ليه؟ لان اللي هيقول لك ان اللي خلقته ده هو طرأ عليها، واحد اتولد كده ولقى شمس وقمر هيقول انا اللي عامل ايه؟ ده انت لسه فطرأت عليها، لقيتها موجوده، ده اول اللي يضربك يضربك ابوك، مين يضرب حل على بوزك؟ ما دمت طرأت على شيء فلا يمكن ان تدعي انك الذي وجدته. خلاص كده. وبعدين ما تقدرش تقول انا اللي خلقت نفسي، ومين اللي خلق ابوك؟ الله، ما تسلسلها كده لحد ادم. يبقى لازم فيه خالق خلق ولم يخلق، فلا بد ان تقف عند حد واحد وهو خالق لم يخلق، ولا حد يقول ان انا خلقت نفسي ولا خلقت العالم كله، ان ما طرأت عليه فلا تدعي انك خلقت. ام خلقوا من غير شيء انه ممنوع، ام هم الخالقون لا تدعى. وبعد ذلك جاء رسول شافوا سماء وارض ودنيا ومش عارف وناس، وبعدين قالوا الذي خلق هو الله، اما ان يصدقوا او لا يصدقوا، فان صدقوا فقد انتهت القضيه، وان لم يصدقوا امال من اللي خلق؟ جسم من غير حاجه ما تنفعش، تبقى لازم من حاجه. طب اللي خلق بقى ما يقولش ده اللي ادعى انه خلق مش هو ده، احنا اللي خلقنا وهو خدها منه، ما حدش يتكلم الكلمه ولا حد قال الكلمه دي ابدا. يبقى اللي ان كان واحد خلق وربنا خد الكون منه وقال اللي خلق، نقول طب الذي خلق حقيقه دري بالحكايه دي ولا ما دريش؟ كان ما دريش يبقى ما ينفعش يبقى اله، وان كان دري ما الذي اسكته عن ان يقول لا انا الذي خلقت وهذا اخذ الخلق مني؟ وصاحب الدعوة تسلم له إلى أن يكون له معاند. إحنا قاعدين أهو هنا كم واحد في المسجد، وبعدين القائم على أمر المسجد ما لما أمنه لقى محفظة كده فيها فلوس وكان أمينا، فمسك المحفظة. وبعد ذلك اجتمعوا الناس اللي بيقولوا يا ناس ياللي كنتوا في المسجد ده كذا، عد بعضه حاجة، ما حدش قال لا أمين. هنا أن دخل واحد بلهفة كده قال أنا كنت هنا بس الكيس بتاعي وقع، ولم يدعها احد من الموجودين، تبقى ثبتت لمن؟ ثبتت لصاحبها. الله قال انا الذي خلقت السماوات والارض وانا اللي خلقتكم، ولم يوجد معارض له. يبقى ما دام لم يوجد معارض هو صاحب هذا الى ان يوجد معارض، ولحد يوم القيامه مش هيوجد هذا الايه؟ هذا المعارض. قبل اثنين بقى، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. يبقى قبل اثنين الحاجتين اثنين اللي محدش ادعاهم، ام عندهم خزائن ربك يرزقوا اللي هم عايزينه،